بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح: باب رمي المحصنات. وقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقول الله: والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا الآية. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسر وقتل النفس التي حرم الله الا بلك واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وغزو المحصنات المؤمنات الغافلات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في الكبائر. أقول رحمه الله: باب رمي المحصنات، باب قذف المحصنات الغافلات. يقول رحمه الله: حدثنا. وقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا. وقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فأولئك عند الله. فاجلدوهم 80 جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. أولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فإن الله غفور رحيم. لاحظ أن الله غفور رحيم تعالى وتقدس. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. لعنوا في الدنيا والآخرة. ولهم عذاب عظيم. وقول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم. قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا الآية. بأربعة شهداء أولئك عند الله هم الكاذبون فيجلدون 80 جلدة إلى آخر، يعني أنه رمى امرأته فيجلد كما يجلد إذا رمى غيره. والشاهد أن الله تعالى أتى بالآيات هذه تخويفا للناس وأن لا يرتكبوا الكبائر، لأن قذف المحصنات من الكبائر، نعوذ بالله، من أكبر كبائر الذنوب تقذف المحصنة الغافلة. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال. قال: حدثنا سليمان. قال: عن ثور بن زيد. قال: أنا بالغيث. سالم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله تعالى عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: يا رسول الله، وما السبع الموبقات؟ قال: الشرك بالله والسحر. قال: الشرك بالله، لاحظوا يا اخواني، الشرك بالله ما هو كبير هو بس الشرك بالخروج من الاسلام. الشرك اللي يشرك بالله شيئا يجعل معه ندا، هذا خروج من الاسلام، ما هو كبير هو بس، يعني من أكبر الكبائر، يعني الشرك بالله، يعني أنه مع أنه كبير من كبائر الذنوب هو خروج من الإسلام، نعوذ بالله. ولهذا أضاف إليه الأشياء لأنه عظيم. الشرك بالله، نعم. والسحر نعوذ بالله، كفر. السحر كفر بإجماع المسلمين. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الربا. جعله مع الشرك الأكبر، نعم. وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات، هذا الشاهد. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذا كبائر من الكفر، ولكن غالبه خروج من الإسلام. السحر كفر، خروج من الإسلام، وكذلك الشرك الأكبر، خروج من الإسلام إلى آخره. باب قذف العديد. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة، لا يكون كما قال. يقول البخاري رحمه الله: باب قذف العبد المملوك، عبده المملوك قذفه بالزنا، عبده مملوك قذفه بالزنا. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان الأنصاري قال عن فضيل بن غضبان، يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا فضيل بن عياض، نعم، عن ابن أبي نعم، فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم، وهذا ليس ابن أبي نعم الإفريقي، فإنه ذاك ضعيف جدا ولا يخرج له البخاري، هذا ابن أبي نعم من الثقات الحفاظ، من الثقات الحفاظ. عن ابن أبي نعم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، سمعت أبا القاسم عليه الصلاة والسلام يقول: من قذف مملوكا وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة. يقول: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال، نعم، جلد يوم القيامة. إيش جلد يوم القيامة؟ جلد يوم القيامة، يعني الله يأمر الملائكة أن تجلده بحبال من جهنم، إلا أن يكون كما قال، إلا أن يكون أنه العبد زنى، إلا يكون كما قال أن العبد زنى، وأما أن قذفه وهو بريء جلد يوم القيامة، نعوذ بالله، بثياط من نار، نعوذ بالله. نعم. باب: هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الهد غائبا؟ وقد فعله عمر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام قسمه وكان أبقى منه، فقال: صدقت بيننا بكتاب الله وأذلي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: ان ابني كان عتيفا في اهل هذا فزنى بامراته فافتديت منه بمئة شاة وخادم، واني سالت رجالا من اهل العلم فاخبروني ان على ابني جلد مئة وتغريب عام، وان على امراه هذا الرجم. فقال: والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله، المئة والخادم رد عليك، ولابنك جلد مئة وتغريب عام. ويا أنيس قد الأمرأة هذا فسلها، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. نقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب هل يأمر الإمام رجلا، باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه، يضرب الحد وهو غائب عنه بعيدا عنه. وقد فعله عمر، فعله عمر، أخبر أن امرأة زنت فأرسل من يرجمها، أظنه أرسل علي رضي الله عنه فرجمها بالحجاب، هذا في عمر رضي الله في خلافته. يقول البخاري: نعم. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة، ابن عيينة قال حدثنا الزهري، الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، وألا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أتاه رجلا فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا. فقال الآخر: نعم يا رسول الله، اقضي بيننا وأذن لي أن أتكلم. قال: تكلم. فقال: إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا زنى بامرأته، فأخبرته واستديت ابني بكذا شات وعبد، ولكن سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابني الرجم وتغريب عام، على امرأة هذا الرجم. قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، أما الغنم والعبد فرد عليك، وعلى ابنك الجلد مئة وتغريب عام، ويقضي يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها. هذا نيابة غايب، يعني أرسله الرسول غايب أن يسألها، فإن اعترفت نيابة عن الرسول، أرسله نيابة عن الرسول، فيجوز للسلطان يرسل من ينوب عنه ويستنطق المرأة، فإن اعترفت يجلدها. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الديات. وقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن العمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرابيل قال: قال عبد الله قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بهليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يقول البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الديات. كتاب الديات. قال رحمه الله. وقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. يعني معناه انه ما له توبة. اللي يقتل مؤمن متعمد ما له توبة في الدنيا اطلاقا. يقول ابن عباس رضي الله عنه اعتقد انه حتى لو تاب ما له توبة لانه قتل مؤمنا وسيطالب. يطالب من الله ويطالب من الورثة ويطالب من المقتول حينئذ. يأتي برأسه ويقول يا ربي اسأل هذا لما قتلني. رأسه هنا وجسمه هنا. يقول يا ربي اسأل هذا لما قتلني. فيحصل القصاص ويحصل الويلات للشر. يقول نعم. ولا حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا جرير. جرير قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال عن أبي وائل. عن أبي وائل قال عن عمرو بن شرحبيل. عن عمرو بن شرحبيل قال قال قال عبد الله. قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله. يقول قال سأل رجل هو اللي سأل عبد الله بن مسعود هو الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا. أن تدعو لله ندا وهو خلقك. نعم. قال ثم أي. قال ثم أي. قال ثم أن تقتل ولدك. أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي. قال أن تزاني بحليلة جارك. نعم. فأنزل الله عز وجل تصديق والذين لا يدعون مع الله إلها تعالى في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما. إلى آخر الآية طويلة الآية. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا علي قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسة من دينه ما لم يصب دما حراما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي علي قال حدثنا إسحاق بن سعيد إسحاق بن سعيد قال عن أبيه عن أبيه سعيد قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه لا يزال المؤمن في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح. سنن أبي داود بلح يعني نعوذ بالله ما صار ما يمشي إلا خاخي ولا يركض يروح إلا خايف ولا ينام إلا خايف ولا يروح هنا ولا هنا إلا خايف لأنه أصاب دما حرام. ما يدري أي ساعة يقتل. ما يدري أي ساعة يجيها أولياء المقتول فيقتلونه. ولهذا بلح يعني ما يدري بيروح تجده لا يمشي ولا إلا معروف قائم. قال رحمه الله حدثني أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق سمعت أبي يحدثنا عبد الله بن عمر قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. قال البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يعقوب أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق قال قال سمعت أبي يحدث قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج للإنسان منها أن يصيب دما حراما. اللهم العافية اللهم ارزقنا العافية يا رب العالمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عن العمش عن ابي وائل بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس في الدماء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى قال حدثنا العمش الاعمش قال عن ابي وائل عن ابي وائل قال عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس في الدماء. النبي عليه الصلاه والسلام قال اول ما يقضى في الدماء يعني أول ما يقضي الله تعالى وتقدس في مثلا أموال أخذت وفي أعراض أتركت وفي كذا لكن أول ما يقضي ربنا في الدماء. هذا مقتول وهذا مقتول وهذا مقتول يقضي بلحظة يقضي بينهم جميعهم بلحظة. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد أن عبيد الله بن عدي حدثه أن المقداد بن عمرو الخندي حليف بني الزهرة حدثه وكان شهيدا بدرا وكان شهيد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالصيد فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال أسلمت لله أقتله بعد أن قالها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا قال يا رسول الله فإنه طرح إيدا يدي ثم قال ذلك بعدما قطع أقتله قال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلتي قبل أن يقول كلمته التي قال. وقال حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لمقداد إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه ما قوم من كفار فأدر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة قبل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس قال حدثنا الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد قال عن عبيد الله بن عدي عن عبيد الله بن عدي بن خيار قال أن المقداد بن عمرو الكندي خليفة بني الزبرة أن المقداد بن عمرو الكندي حدثه المقداد بن الأسود حدثه يقال له المقداد بن الأسود ويقال له المقداد بن عمرو الكندي حليف قريش. نعم. وكان شهيد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله إن لقيت كافرا فقتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرته وقال سلمت لله أقتله بعد أن قالها. يقول المقداد يا رسول الله إن لقيت رجلا من الكفار فضربت نويه فضربني بالسيف فقطع يدي ثم هرب ولاذ بشجرة وقال أسلمت أو قال شيء من هذا أقتله قال لا تقتله قال قطع يدك حتى لو قطع يدك إن قتلته فأنت بمنزلتي قبل أن يسلم وأنه بمنزلتك بعد أن أسلم. نعم. وقال حبيب بن أبي عمرو عن سعيد عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه ما قوم من كفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك أنت كنت. يقول عدي بن خيار قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد بن الأسود الكندي بن عمرو الكندي إذا كان رجل مع الكفار يخفي إيمانه ما قوم من كفار فقتلته فإنه فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك لذلك أنت كنت تخفي إيمانك مع الكفار بمكة أنت مؤمنا في ثقيف وتخفي إيمانك مع كفار فلو قتلك أحد ما الحكم في الأرض. باب قول الله تعالى ومن أحياها قال ابن عباس من حرم قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعا. قال رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن العمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال ابن عباس من قتلها فقتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال قال ابن عباس من حرم قتلها إلا بحق قال ابن عباس من حرم قتلها إلا بحق حرم قتل المسلم إلا بحق القتل. نعم. قال حدثنا قبيصة يقول البخاري حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن مرة قال عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام قال لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. يقول عليه الصلاة والسلام لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وقصتهم طويلة قصة الآدميين لما سافر أبوهم آدم هابيل قابيل وهابيل فكان قابيل ولد معه امرأة جميلة جدا وهابيل ولد معه امرأة ليست بجميلة فجاء والحكم حكم آدم عليه السلام أن من ولد في هذه السنة البنت اللي ولدت في هذه السنة تتزوج الولد اللي ولد في السنة اللي قبلها أو التي بعدها والرجل يتزوج كذا. فأرفض قابيل قال لا أختي جميلة وحلوة وتأخذها أنت ونأخذ أختك اللي ما هي جميلة ولا كذا فنازع في هذا وقال لا أقتلنك. قال إن قتلتني فأت بإذني وإذنك أنا ما أود يدي إليك سأقتلك تأوب إذني. فقال فطوعت له نفسه فقتله فأصبح من النميلة. عاد يقول الرسول هنا عليه الصلاة والسلام من قتل نفسا في يومنا هذا فعلى القاتل الأول إثم هذه النفس أعوذ بالله. انظر كيف تلحقه القاتل الأول عليه إثم مثل إثم القاتل اليوم. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا واقد بن عبد الله قال أخبرني عن أبيه سمع عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال واقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه قال واقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه عبد الله قال سمع عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب كفار ضرب بعضهم رقاب بعضنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه أبو بكر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير قال عن جرير رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. يقول جرير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له استنصت للناس يعني ثاني العيد. يوم العيد ما في شيء، يوم العيد ما في حاجة، لكن ثاني اللي يسمى أيام الرؤوس استنصت الناس. قال لأن يوم العيد كان الرسول يطوف هنا ولا فرغ له، فثاني العيد قال له استنصت الناس، فقام جرير وصاح بالناس حتى سمع من هنا ومن هنا بإذن الله. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه آخر قصة، ولا هي قصة تكلم عليه الصلاة أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا وأي كذا وكذا، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ثم قال هل بلغت؟ اللهم اشهد. نعم. رواه أبو بكرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو بكرة عن ابن عباس عن النبي عليه يعني بسند آخر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر والإشراك بالله وحقوق الوالدين، وقال اليمين الغموس. شك شعبة وقال معاذ حدثنا شعبة قال الكبائر والإشراك بالله واليمين الغموس وحقوق الوالدين، أو قال وقتل النفس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال عن فراس الهمداني قال عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. قال الكبائر والإشراك بالله وحقوق الوالدين. قال الكبائر الإشراك بالله وحقوق الوالدين جعل العقوق بقابل الشرك الأكبر اللي يخرج من الملة. قال وعقوق الوالدين، أو قال اليمين الغموس، يعني الحلف اللي يحلف كاذب، نعوذ بالله. شك شعبة يحلف كاذب تغمسه في جهنم، سميت غموس لأنها تغمسه في جهنم لأنه يحلف وهو كاذب. نعم. يحلف على ما إنسان أنه لهذا الشخص أو لهذا الشخص أو أنه له وهو كاذب، هذه تسمى الغموس، تغمس صاحبها في جهنم. نعم. وقال معاذ حدثنا شعبة قال الكبائر والإشراك بالله واليمون الغموس وحقوق الوالدين أو قال وقتل النفس قتل النفس تحرم الله إلا بالحق. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر. وحدثنا عمرو قال حدثنا شعبة عن ابن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وحقوق الوالدين وقول الزور، أو قال وشهادة الزور. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال قال حدثنا عبيد الله بن ابي بكر. عبيد الله بن ابي بكر قال انه سمع انس رضي الله عنه. انه سمع انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام يقول الكبائر. الكبائر نعم. ثم هو السند وحدثنا قال وحدثنا عمرو. اول السند فقال حدثنا عمرو. عمرو قال حدثنا شعبة. شعبة قال عن ابن أبي بكر. عن ابن أبي بكر قال عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال أكبر الكبائر الإشراك بالله. قال أكبر الكبائر الإشراك بالله. وقتل النفس. وقتل النفس التي حرم الله. وحقوق الوالدين. وحقوق الوالدين. وقول الزور. وقول الزور. وقال وشهادة الزور. شهادة الزور. وكان متكيا فجلس حتى ظننا أنه سكت. تمنين أنه يتسكت. وقول الزور. وقول الزور وفي لفظ وشهادة الزور. وشهادة الزور يقول حتى تمنين أنه يسكتنا. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو زبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة قال فصبهنا القوم فهزمناهم. قال ولهجت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم. قال فلما غشيناه قال لا إله إلا الله. قال فكف عنه الأنصاري فطعنته برمه حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوزا. قال قتلته بعدا قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن زرارة. عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم. هشيم قال قال حدثنا حسين. قال حسين. حسين قال قال حدثنا أبو زبيان. أبو زبيان قال قال سمعت أسامة بن زيد. قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث بالرسول ومولى الرسول. زيد هو مولى الرسول أعتقه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة. يقول أسامة بعثنا الرسول عليه الصلاة والسلام في جيش إلى الحرقة من جهينة. الحرقة في اللي يسمونه هذا ينبع ما هو ينبع الثاني العلا يسمونه العلا. جهينة وبلي في جبل يسمى عويرض لكن القبيلتين سوا في العلا الناس يسمى وادي القرى العلا في طريق الشمال لطرات من المدينة. يقول فاجتهديناه وصبحناهم وهزمناهم. يقول فلاحقنا رجلا أنا والأنصاري رجلا هرب فلاحقناه أنا والأنصاري فقال لا إله إلا الله فكف الأنصاري عنه وطعنته بالرمح. يقول فلما أتينا الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه الخبر فقال يا أسامة أقتلت بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله متعوذا من السيف. قال شققت عن قلبه أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها أقتلته أقتلته أقتلته يكررها حتى تمنيت أني لم أسلمت إلا ذلك اليوم أني لم أكن لأنه كررها فأصلاً جرح قلبه جرح حتى تمنيت أني لم أسلم ما أسلمت إلا ذلك اليوم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد عن ابي الخير عن السنابه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال اني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعنا ولا الا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرك ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة ان غشينا فان غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك الى الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الليث. الليث قال حدثنا يزيد. يزيد قال حدثنا عن ابي الخير. عن ابي الخير سالم قال عن السنابح. عن السنابح. السنابحي. السنابحي اربعه كلهم يرون الحديث لكن هذا عبد الله اللي بين يدينا. عن السنابحي قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه من النقباء الاثنى عشر يعني اللي بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام هنا الريع وانت رايح الإنسان إلى منى مسجد هنا عندك الإنسان قبل أن تصل إلى منى على يسارك مسجد يسمى مسجد البيعة إلى اليوم مسجد أبجف على شمالك يسمى مسجد البيعة. يقول بايعنا الرسول عليه الصلاة والسلام نقبة 12 جعلنا نقبة على قومنا 12 نظر منهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه أرضاه. يقول فبايعناه على ألا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق على الشاهد ولا ننتهب ولا ننتهب ننتهب ولا ننتهب نهبة نعم محرمة علينا ولا نعصي في معروف ولا نعصي في معروف فإذا فعلنا هذا وأتممناه فلنا الجنة وإن من أخل بشيء فإلى الله إن شاء يعذب وإن شاء قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية أن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية جويرية قال النافع عن عبد الله النافع عن عبد الله بن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام قال من حمل علينا السلاح فليس منا من حمل علينا السلاح فليس منا يعني من خرج على الإمام وقاتل الناس المسلمين اللي على رعية واحدة تحت إمام واحد وخرج عليهم بالسيف فليس منا. رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ فليس منا لا يتأول تقرأ كما هي ليس منا يقول يعني ما هو منا من المسلمين ما هو من كذا نقول لا ما نؤولها الرسول قال فليس منا خلاص نقول فليس منا وبس التأويل على الله تعالى وتقدس. نعم. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان عريسا على قتل صاحبه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن المبارك عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس أيوب ويونس قال حدثنا عن الحسن عن الحسن البصري قال عن الأحنف بن قيس عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل قال ذهبت لأنصر هذا الرجل يعني علي رضي الله عنه بالكوفة ومعاوية بالشام والكوال العراق يقاتلون أهل الشام متقابلين يتقاتلون. يقول فلقيت أبو بكر فقال أين تريد يا أحنف؟ قلت أريد أنصر هذا الرجل يعني بنصر علي أبي أنصر علي رضي الله عنه. قال لا أفضل لك أن ترجع سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا القاتل عرفنا لكن المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه معه سيفه وهذا معه سيفه متقابلا كل واحد منهم حريص على قتل صاحبه فهم في النار الاثنين. نعم. فرجع رجع الأحنف بن قيس لأنه موعظة وعظه أبو بكر رضي الله عنه. نعم. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عصي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.